يورا قال مقولة أن الإسلام انتشر بالسيف، فكيف نرد على هذا الافتراء وما هي حقيقة جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وسمات الجهاد الإسلامي؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاهد وشال السيف وفي غير السيف كمان الدعوة إلى الله عز وجل، لكن الناس هل دخلوا في دين الله عز وجل نتيجة للسيف ولا دخلوا نتيجة لكون في حاجة ثانية دخلته في الدين؟ يشد دار يبحث عنه الشيخ. الجواب يقول الله تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أسكت بالمؤمنين مش كده؟ حتى الكفار قال إن هذا البيان القرآني بعطاره الواسع الكبير الذي يشمل المكان كله فلا يختص بمكان دون مكان والزمان بأطواره المختلفة وأجياله المتعاقبة، الجيل البج أقبل جيل بعده، قال فلا يختص بزمان دون زمان والحالات كلها سلمها وحربها فلا يختص بحالة دون حالة، والناس أجمعين مؤمنهم وكافرهم عربهم وعجمهم فلا يختص بفئة دون فئة، ليجعل الإسلام ليجعل شنو الإنسان مشدوها متأملا. الإنسان يا أخوانا ما عنده الشطحة، الشطحة معناها شنو اللكزة والجرحة والنقصة، مع أنه الإسلام ده يجعل الإنسان يكون كامل، الشطحة اللكزة والضربة والنقص تسمى الشطحة. في عظمة التوصيف القرآني لحقيقة نبوة سيد الأولين والآخرين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة عامة شاملة تجلت مظاهرها في كل موقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه الكون والناس من حوله. والجهاد في الإسلام حرب في قاية النقاء والطهر والسمو، وهذا الأمر واضح تمام الوضوح في جانبي أن التنذير والتطبيق من جانب النظر ومن جانب التطبيق في دين الإسلام. وعند المسلمين وبالرغم من الوضوح الشديد لهذه الحقيقة إلا أن التعصب والتجاهل بحقيقة الدين الإسلامي الحنيف والإصرار على جعله شنو طرفا في الصراع وموضوعا للمحاربة أحدث جسا شديدا في هذا المفهوم. يرد لي أخوانا لناس الخارج بالنسبة للكلام ده مفهوم الجهاد، قال عند المسلمين حتى شاء أن الإسلام قد انتشر بالسيف وأنه يدعو إلى الحرب وإلى العنف، ويكفي في الرد على هذه الحالة من الافتراء ما أمر الله به من العدل والإنصاف وعدم خلط الأوراق. ده لقبة الكمان ذات بالفدوة والبحث عن الحقيقة قال كما هي، وإن الافتراء على الآخرين حيث وعدم الافتراء وعدم الافتراء على الآخرين حيث قال سبحانه في كتابه العزيز يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. الشيخ راح يرجو يذكر لنا تقارير يثبت بها على أن دين الإسلام يا أخوانا انتشر بشنو، انتشر بالدعوة أكثر مما انتشر بالسيف، وبديك الإحصائية عشان تديك الصورة كاملة. ولقد فتن لبطلان هذا الادعاء كاتب قربي كبير هو توماس كارليل حيث قال في كتابه الأبطال وعبادة البطولة، ما ترجمته ترجمة الكلام كان لغة غير عربية إلى لغة عربية، إن اتهامه أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتعويل كونه عول بمعنى اعتمد على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته قال سخف غير مفهوم. بالكافر ذاته قال لي سخافة، كلام ما صحيح، كلام ما واضح له، إذ ليس مما يجوز قال في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس أو يستجيب له إذ ليس مما يجوز قال يجوز في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه قال ليقتل به الناس، لأنه الله بعثه براه نفس نفر واحد يقدر قال يقتل الناس كلهن أو يستجيب له، فإذا آمن به من يقدرون فإذا آمن به ولوين. فإذا آمن به من يقدرون على حرب خصومهم وفقد وفقد آمنوا به طائعين مصدقين وتعرضوا للحرب من غيرهم قبل أن يقدروا عليها. بيقصد شنو يا أخونا بالكلام؟ بيقصد بالعبارة دي على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نفر فرد واحد والناس كلها أسلمت به، ما ممكن يكون النفر الواحد هو اللي فرض سيفه على الجماعة، بل إنما الناس اللي آمنوا معاه خصومه آمنوا به طائعين مصدقين وتعرضوا للحرب بعد ده من غير الناس اللي ما آمنوا، عشان كده هم شنو حاربوا كده يا وزيلة. ويقول المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب وهو يتحدث عن سر انتشار الإسلام في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عصور الفتوحات من بعده، قد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة، ولم ينتشر القرآن إذن بالسيف، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقه الشعوب التي قهرت العرب مؤخرا كالترك والمقول، وبلغ القرآن من الانتشار في الهند التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل، ما زاد عدد المسلمين على 50 مليون نفس فيها، ولم يكن القرآن أقل انتشارا في الصين التي لم يفتح العرب أي جزء منها قط. داري ورينا على أنه من الألامات الدالة على أن القرآن انتشر بالداء ولم ينتشر بشناخ ولا بالسيف، الصين ما فيها العرب، والهند مشليها العرب وخش فيها عدد، والصين ما فيها عرب خش فيها عدد قال ما أقل من الناس اللي خشوا من الحنود. هذا دليل يدل على أنه شنو يا أخوانا ما حصل القتال بين المسلمين وبينهم، بل إنما كان شنو يا أخوانا بالدعوة وليس بشنو بالقتال. هذا وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عاما يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد كان نتاج هذه المرحلة أن دخل في الإسلام خيار المسلمين من الأشراف وغيرهم، وكان الداخلون أقلبهم من الفقراء، ولم يكن لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثروة عزيمة يغري بها هؤلاء الداخلين. كان بالدوشن يا أخوانا قروش مشكلة، لم يكن لديه إلا الدعوة والدعوة وحدها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تحمل المسلمون لا سيما الفقراء والعبيد ومن لا عصبية له منهم من صنوف العذاب، زينس عمار وبلال بيقصد، وألوان البلاء ما تعجز الجبال الرواسي أن تحمله، فما صرفهم ذلك عن دينهم، ما بدهم قروش، وعذبهم العذاب الجبل الراسي ما بيتحملوا، والجماعة ما تنازلوا، فشنوا يا أخوانا، وقتال في مكة ما في، إذن الإيمان هو اللي خلاهم ثبتوا على ذلك، وما تزعزعت عقيدتهم بل زادهم ذلك صلابة في الحق وصمودا وصمدوا صمود الأبطال مع عقيدتهم وفقههم، وما سمعنا أن أهلا منهم ارتد سخطا عن دينه ما في، أو شنو أقرته مغريات المشركين في النكوص أنه يرجع عن دينه ويقول بنديك حاجة عنه، وإنما كانوا كالذهب الإبريز هو الذهب السمح لا تزيده النار إلا صفاء، كل ما تحرك كل ما بقى كويس، كل ما تأذب يا رب إيمانه يقوى ونقاء، وكالحديد لا يزيده السهر كل ما زوبناه من سهر إلا قوة، كل ما زوبنا الحديد يزيد القوة وصلابة، بل بلق من بعدهم أنهم وجدوا في العذاب عذوبة، سيدنا بلال أحد وفي المرارة حلاوة، أفيصح ما هذه الحقائق الناصعة أن يقال محمدا صلى الله عليه وسلم قد قهر الناس وحملهم على الدخول في دينه بالقوة والإرهاب والسيف؟ هذا هو السؤال يا شيخ، هل يجوز؟ ويتبين من التدبير قال لآيات الله سبحانه وتعالى أن القتال في الإسلام ما من أنقى أنواع الحروب، وقد تجلى ذلك من عدة أنواع كالتالي: 1 من ناحية حلفه وأسلوبه، 2 من ناحية شروطه وضوابطه، 3 من ناحية ما ترتب عليه من نتائج. الثلاثة دي يها الإسلام جبهة والحروب كلها بتدور حولها. أولا أهداف الحروب في الإسلام: 1 رد العدوان والدفاع عن النفس بسبب اللي خلى المسلمين قتلوا، 2 تأمين الدعوة إلى الله وإتاحة الفرصة للضعفاء الذين ارتدوا يريدون اعتناقها، دارين أكون قد دعوة إلى الله عز وجل. والطرف الثاني بيمنعه. طيب إذا كان بيمنعه ما ممكن نقدر نخلصه من ذلك إلا بشنو؟ إلا بالقتال. المطالبة بالحقوق السلبية أشالوها منهم. نصرة الحق السلبية. السلبية بس سلبية. إحنا قامل شنو؟ سليبة. السلبية. المسلوبة ما نال مأخوذة منهم هاي. ها نصرة الحق والعدل. الحق والعدل دي الأسباب الأربعة اللي خلى شنو يا أخونا من أجلها شرع القتال. ثانيا بيقول شروط الجهاد: النيل، النبل، والوضوح في الوسيلة والحدف. يعني الإسلام يا أخونا القتال بتاعه نبيل، يعني عنده شنو يا أخونا قتال ما أشوائي، وواضح في الوسيلة. وواضح الوسيلة ده رسل شنو يا أخونا لعبارة الله عز وجل، الناس كلها تعبد الله. والحدف منه شنو يا أخوانا؟ إرساء الدين على وجه الأرض. نمرة اثنين: لا قتال إلا مع المقاتلين، ولا عدوان إلا على المدنيين. الناس اللي بيدينوا يدينوهم، معنى الناس اللي بيعزوكم إنتوا تعزوهم. ثلاثة: إذا جنه للسلم وانتهوا عن القتال فلا عدوان إلا على الظالمين. ممكن نتفق معهم. أربعة: المحافظة على الأسرى، ما نقتلهم ومعاملتهم المعاملة الحسنة التي تليق بالإنسان. خمسة بيقول المحافظة على البيئة، يجينا دارنا قاتل الكفار، ما نهرب بيوتهم وما نعمل أي شيء. ويدخل في ذلك النهي عن قتل الحيوان لقيد مصلحة وتحريق الأشجار وإفساد الزرع والثمار إلا للضرورة، ممكن زي ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ببني النضير، والمياه وتلويس الآبار كل ما يحصل وهدم البيوت. ستة: المحافظة على الحرية الدينية لأصحاب الصوامع والرهبان وعدم التعرض لهم. ده شنو ما بيعرفوا الخواجه بالقتال بتاعنا ده. كما شنا لقينا اليهود والنصارى دي يا اخواننا في كنائسهم ماله لا يتعرض لهم. طيب نمشي قدام شويه نسمع حقائق غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والفتوحات الاسلاميه. ثانيا الاثار المترتبه على الجهاد. ولا وين؟ ثالثا الآثار المرتبة على الجهاد. إذا كان إحنا جاهدنا في سبيل الله، أنه ماذا يترتب على هذا الجهاد؟ النتيجة شنو يعني؟ النتيجة شنو؟ أول هذا الجهاد فيه تربية النفس على شنو؟ على الشهامة، أنك تقول الشهم ما خواف، والنفس أنك تقدر تقيس زول المظلوم، والفروسي أنك تفارس. دي من الآثار المرتبة. اثنين فيه إزالة التواقيت الجاثمة قال فوق صدور الناس. قال التواقيت بتاعت شنو يا أخوانا؟ بتاعت الأصنام الموجودة والمشركين المعبودة من دون الله عز وجل. قال شنو يا أخوانا؟ جسمت دركت فوق الصدر بتاع الناس، وهو الشر الذي يؤدي إلى الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، لأنه فيه عبادة غير الله. ثلاثة فيه إقرار العدل والحرية لجميع الناس مهما كانت أقائدهم. الحق يقرر، العدل يقرر، والحرية تقرر، وبعد ذلك يكون شنو يا أخوانا؟ صاحب الدين الثاني زي النصراني قلنا شنو؟ المعتزل في صومعته ما يقاتله. تقديم القضايا العامة على المصلحة الشخصية، ده شغل الجهاد يا أخوانا. في قضية عامة وفي قضية خاصة، دي مصلحة عامة ودي مصلحة خاصة، تقدم العامة على الخاصة. خمسة بنلقى فوقها تحقيق قوة ردع مناسبة لتأمين الناس في أوطانهم. الجهاد بالدين القوة دي، فلأن الناس عندهم قوة في كونه يؤمنوا الناس عشان الناس آخرين ما يجوا يعتدوا عليهم، لأنه إنتوا إذا كان أمنتوا واحدين آخرين بيجوا يقاتلوكم من أجل هذا الأمان وهذا الإسلام اللي إنتوا دخلتموه. حقائق غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والفتوحات الإسلامية. إن مجموع تحركات النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية 180 غزوة و كامل وسارية وسرية. وسارية. أي ما خطأ بس من الاتباع. وسرية، وإن القتال الفعلي لم يحدث إلا في نحو 7 مرات بس فقط. هما 27 قضوا قضى النبي عليه الصلاة والسلام. قضى النبي عليه الصلاة والسلام 27 قضوا بالتغريب. والحصل فيها القتال الفعلي، في اللي حصل فوق القتال وما حصل فوق القتال الفعلي، لكن القتال الفعلي قال ما حصل إلا في 7 مرات فقط. المحاربون كلهم كانوا كلهم شنو؟ من قبائل مضر أولاد عمه صلى الله عليه وسلم، فلم المحاربون كلهم كانوا من قبائل مضر، وقبيلة مضر شنو أولاد عمه صلى الله عليه وسلم، فلم يقاتل أحد من ربيعة ولا من قحطان. يقاتل شيخ عثمان في العربية كده شوفها كويس. الناس المحاربين مع النبي عليه الصلاة والسلام، الناس اللي استشهدوا في الغزوة، هنا محاربين ولا محاربون؟ هنا ديل المحاربون يا أخوانا، كانوا كلهم من قبائل مضر أولاد عمي صلى الله عليه وسلم. بس هنا الكلام شوية غريب، لأنه الناس اللي باشروا القتال ما كانوا كلهم من مضر، الأنصار ما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. المهاجرين في يوم بدر يا أخوانا شنو كانوا بسيطين، الأنصار قدروا 4 مرات ولا 5 مرات. يلا يبقى شنو قبل الجانب الثاني على القاتل النبي. أيوة الناس اللي حاربوه. يلا شكل الحتة دي شنو دار بس اللغة دي، يحاربون ولا المحاربون؟ يبقى خلاص ترجع يحاربون كده، أرجع لنا مرة ثانية. المحاربون كلهم من قبائل مضر أولاد عمه، فلم يقاتل أحد من ربيعة ولا قحطان. خلاص بهذا الكلام أنا الجانب الثاني اللي بيحارب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من تلك القبائل، يعني الناس اللي كانوا في الغزوات دي ذاتها اللي حصلت السبعة دي وحصل فيها القتال، الناس اللي اشتغلوا ضده من القبائل دي، واحد من ربيعة لا واحد من قحطان ماشي. إن عدد القتلى من المسلمين في كل المعارك، كلام عجيب وغريب يا أخوانا، 139 طبعا شيء غريب ولا ما غريب يا أخوانا. ومن المشركين شنو يا أخوانا؟ 112 بس، ومجموعهم 251، وهو عدد القتلى من حوادث السيارات قال في مدينة متوسطة الحجم بس. في عام واحد، في سنة واحدة بس. الكلام غريب يا شباب، وأغرب من قريب. قتلوا محمد بن عبد الوهاب في غزوات وقدر ذيل 10 مرات مسلمين من لا إله إلا الله، وفي غزوات النبع عليه الصلاة والسلام الماطية هذه الإحصائية. لكن تقول حسن شو تعصيب النبي، حسن شيل الأرقام. هو يقول القتال الحقيقي حصل وين؟ القتال حصل حقيقي بين المسلمين وغيرهم ما حصل في أهد، في يقول في بدر، وحصل في أهد، وحصل في الخندق، وحصل في شنو خيبر، وحصل في فتح مكة، ها وعندك حنين، وعندك تاني وينها يلا موتة ما سبيا هنا رأيه هو حصل نقول بموتة هكذا يا هو زيدا. بس 7 القتال الحقيقي، أما البعض ما فيه بيكون فوق المناوشة كده وما حصل معه زي من المصطلق قزوة، لكن ولا واحد من المسلمين ما شنو ما استشهد فوقها. لما تجمع حصل في السيرة العدد يهوز ذكروا ليك ده بس يزيد قليل أو ينقص قليل. طيب دارين نعرف إذا كان أنه الناس اللي قالوا النبي عليه الصلاة والسلام فرض الإسلام بالسيف فهم ما بيعرفوا الإحصائية دي طبعا. الخواجات في الغرب التلاميذ في الجامعات سألوا قالوا اسم محمد ده شنو، بنفس ما قال الإعلام بتكلم محمد ده شنو عليهم لعين الله، قال عبارة عن زول بس عارف في غرب بتاعت عاسية كتل الأبهات والأولاد يتلقاوا عبيت لهم. الشيخ هذا شوف هذا اللي بيقولها، قال كتل الناس الكبار والأولاد شنو بقاهم بس عبيت لهم بس، يعني شغلوا أنه يقتل ليل ويقتل ليل. طيب هذه الإحصائية قال وبذلك يكون عدد القتلى في كل تحرك من تلك يعني 80 كم 5.3 أشخاص، وهذا أمر مضحك مع ما جبل عليه العرب من قوة الشكيمة والعناد في الحرب أن يكون ذلك 5.3 يعني في المية معناته شنو يا أخوانا؟ أقل من كم يا أخوانا؟ أقل من كم؟ أقل من أربعة. لا 5.5. هي 3.5. أقل من 4%. ثلاثة ونص يكون. يعني معناته 100 كم وهنا كم 90؟ أربعة وتسعين ولا كم؟ لا في كمان. ستة ونص 96 كمان 96 قول 96 خلي أخذ الفاصل المقصور ده شهر دي أقول 35 35 كيف 3.5% المناسب كلها النسبة المئوية حسب النسبة المئوية مناسبة 3% ما تم 4% 4.5 نعم كونه ما تم 4% النسبة معناتها يا أخونا ما في منتهى البساطة طيب قال العرب الشكيمة بتاعتهم الشكيمة هي شنو يا أخوانا هي الأنفة بتاعت الإنسان كونه ما بيتراجع ها والعناد بتاعهم الشديد والحروب بتاعتهم يعملوا 40 سنة يتقاتلوا عشان الناقة في هرب البسوس يبقى ديليا هم بس كونه قتلوا منهم 112 ولا كم قال لا من يبقى خلاص الناس دي كلها انصاعت ورجعت الناس دي كلها بالآلاف خشف الإسلام عشان قتلوا منهم 112 كله ما وقع عليك أدخلهم شنو دعوة طيب هم قال الناس اللي هم شنو متمرسين على الحروب وعاملين مشاكل وشتا فعل ما بيساوي شيء ياخذوا فوقه عشرات السنوات يقاتلوا فوقه يبقى دينهم اللي ورثوه كابرا عن كابر كله يخلوه عشان العدد البسيط ده قال عشان تعرف عنه شنو يا اخوانا الحصل انه ما هو مجرد السيف بل انما هو مجرد شنو يا شيخ عداوة الى الله عز وجل من قوة الشكيمة والعناد في الحرب قال أن يكون ذلك سببا لدخولهم الإسلام وتقييد دينهم لقد انتشر الإسلام بعد ذلك بطريقة تبيعية لا دخل للسيف ولا القهر شايف فيها أولا شنو ده قال فدعا ولا شنو أخونا فيها وإنما بإقامة الآعلات وإنما بإقامة شنو أخونا العلاقات ايوه هنا عامل العائلات خطا العلاقات بين المسلمين وغيرهم وعن طريق الحجره المنتظمه من داخل الجهاز من داخل الحجاز الى انحاء الارض وهناك حقائق حول هذا الانتشار حيث يتبين الاتي يعني داري اوريك انه انتشار الاسلام يا اخوانا كان بصوره طبيعيه ما فيها اي قهر وكان باقامه العلاقات المسلمين مع غير المسلمين في داخل البلد وغير داخل البلد عشان كده انتشر الإسلام وده قال لك في المئة في المئة العام الأولى من الحجرة كانت نسبة انتشار الإسلام في غير الجزيرة كالآتي في فارس اللي هي إيران كانت نسبة المسلمين فيها هي 5% وفي العراق 3% وفي سوريا 2% وفي مصر 2% وفي الأندلس أقل من 1% في القرن العام الأول يا شيخ وأما السنوات التي وصلت نسبة المسلمين فيها إلى 25% من السكان فهي كالآتي إيران عندها 185 سنة 185 إيران كانت عندها شنو يا أخوانا وسنة ده في في في في الهجرية والعراق سنة 225 وهجرية وسوريا سنة 275 هجرية ومصر سنة 275 هجرية والأندلس سنة 275 هجرية والسنوات التي وصلت نسبتهم فيها إلى 50% من السكان كانت كالآتي بلاد فارس فيها 235 والعراق وصلت كم 280 وسوريا وصلت 630 ومصر وصلت 630 والأندلس بقت 355 الأندلس شنو 55 داري وريك لأنه شنو نسبة المسلمين فيها في البلد بذاتها في الوقت داري وريك الانتشار في الوقت ده إذا كان في الوقت ذاك في العراق أنه وجدوا ناس بهذه النسبة وفي غير العراق وجدوا بهذه النسبة بالثلاثي بالحرب أم بالانتشار داري وريك أن المسلمين في آن واحد قدروا قاتلوا في إيران وقاتلوا في العراق وقاتلوا في سوريا وقاتلوا في مصر ما كلها جاءت عبر الحروب بل إنما جاءت بالنسبة شنو يوريك على أنه إنما نسبة المسلمين في البلد وصلت كذا النسبة بتاعت شنو يا أخوان عدد الناس اللي بيخشوا في الإسلام وصلت كذا كل ما ازدادت نسبة المسلمين في العالم كذا تاني ازدادت النسبة بتاع الناس اللي بيخشوا إذا داري يوريك أنه شنو جيب العلاقات ما جاء بالسيف ما واضح ده طيب يلا أما قال شنو السنوات التي وصلت نسبة المسلمين فيها إلى 75 من السكان فكانت كالآتي بلاد فارس بقى شنو يا أخوانا براها بشكل شنو يا أخوانا 280 سنة 280 هجرية، والعراق سنة 320، وسوريا سنة 300 وكم يا أخوانا 85، ومصر يعني 35 ومصر 385، والأندلس سنة شنو يا أخوانا 400. ها داري يوريك في الوقت ده أنه النسبة بتاعت المسلمين في الوقت ده يعني في البلد ده عنده كذا عنده كذا عنده كذا، هو اللي بيقسموا شنو 75 بتاعتهم دي في المية، يقسموا 75% يقسموها في البلدان دي. ما يقسموها أي بلد 75% سكان، أي بلد أي بلد كده 75% سكان، بيقولها 75% بيقولها 75% كده. أما الثروات التي وصلت نسبة المسلمين فيها 75 من السكان في العالم كله 75%، أي 75% لكن من السكان وين لكن؟ في العالم كله، فكانت كالآتي في العالم كله بقى شنو النسبة بتاعته زي ده. لا سنة 208 في بلاد فارس بقت 75% سكان بس كده أهو. خصائص انتشار الإسلام، واحد عدم عبادة الشعوب، ده السبب الأولاني اللي بقى من الأسباب اللي خلى الإسلام يا أخوان انتشر، عبادة جماعية ما في. اثنين معاملة العبيد معاملة راقية وتعليمهم وتدريبهم بل وتوليتهم الحكم في فترات اشتهرت في التاريخ الإسلامي بعصر الممالك، أن العبيد ذاتهم كانوا شنو يا أخوانا اللي قالوهم فجوة واشتغلوا. ثلاثة بيقول الإبقاء على التعددية الدينية من يهود ونصارى ومجوس، كلهم كانوا موجودين في بلدان واحدة وكانوا بيعيشوا، حيث نجد الهندوكية على ما هي عليه وأديان جنوب شرق آسيا كذلك برضو على أديانا. قال بنلقى إقرار الحرية الفكرية، فلم يوحد أنهم نصبوا محاكم تفتيش لأي من أصحاب الآراء المخالفة. محكمة التفتيش هم الناس اللي بيختبرون عن العقيدة بتاعتهم زي ما ذكر الشيخ محمد عبد الجميل. رغم آها ظل إقليم الحجاز مصدر الدعوة الإسلامية فقيرا حتى اكتشاف البترول، ده كله يا أخوانا في شنو في العصر الحديث ده اللي هو شنو لحد الوقت ده أنه فقير. لو كان قلنا الناس دي بيخشوا في الدين عشان في قروش لحد بالأمس الناس كانوا شنو ما عندهم قروش. إن هذه الحقائق ظلت باقية إلى يومنا هذا وعبر التاريخ، وعلى العكس منها تعرض العالم الإسلامي للاستعرض العالم الإسلامي للاستعمار. هذا ذلك الطرف الثاني الإرهابي نحن ولهم، والإبادة الشعوب وتهجيرها ولمحاكم التفتيش يهل بفتش عن الأقل يلقوكم إن الدين أقيد غير حقتهم يقتلوك، والحروب الصليبية ولسرقة البشر دي حصلت في إفريقيا، دي حصل موجودين في آسيا في أمريكا الزرق دي كل شالهم من إفريقيا هنا شالهم، وبالتحديد شالهم في تشاد ونيجيريا، بس يجي يوقفوا الباغرة بتاعتهم ويطاردوا الإنسان تري. قالوا في كل واحد يطارد 10 يطاردوا شنو أخوانا يموت واحد، قال يموت 10 يمسك واحد، 10 دي الناس دي بيظنوا أنه الناس دي بيمشي يأكلوهم وبيجروا ويلحقوهم يشيلوهم يمشي يسرقوا البشر. انتم يا غالي دارين الكون يا امن ناس من قرب افريقيا وصناعه العبيد في امريكا من ملف واسع كبير، قال دي كلها موجوده عند الخواجات. والقرط من ذكر ما سبق المقارنه بين نقاء الاسلام والحروب عند قيدنا قديما وحديثا، هذه حقيقه انتشار الاسلام وسمات الجهاد في الدين الاسلامي، والله تعالى اعلى وعالم. كذلك السؤال رقم 21، كثرت في الآونة الأخيرة دعوة تطبيق الديمقراطية على الشعوب. الناس يقول الديمقراطية دي يسمعوها ولكن ما بيعرفوا حقيقتها. حتى الآن الدول كلها بتاعت المسلمين مكتوب فوقها ديمقراطية غصبا عنك. الناس قايلين ان الواحد على كيفه، بس كان داير تكتب في دولتك ديمقراطية ولا كان داير تكتب فوقها إسلامية. السودان إيشني أخونا إسلامي ولا ديمقراطية؟ يعني ما تقدر تقول إسلامية إلا بعد شنو المسلم وغير المسلم يتجوّد في برج واحد يتفقوا، حتى ما يتفقوا على أنها تبقى ديمقراطية وتبقى إسلامية. حس من الدول الموجودة في العالم بس اسمها كذا إسلامية تدي وتاني ما في موريتانيا بيقولوا ولا شنو موريتانيا ولا تتاني. أنا قال في واحد تاني كده طيب يبقى هالمسلمين كيف يا أخوانا؟ إذا المسلمين عندهم نوع من الأشوائية، الأشوائية بتاعتهم شنو؟ التسمية في البلد ما بتكون بحسب النسبة شنو بتاعت المسلمين. طيب هل بالدعم بتاعت المسلمين الفوق النسبة بتاعت المسلمين فوق 80% و70% و60% ما كثيرة، لكن كثرة المسلم عشوائي إلى حد أن شنو ما تهم هذه التسمية زي ما تهم شنو حاجات تانية غير التسمية. الدار تكلم لنا عن الديمقراطية، الديمقراطية أخونا تعني الحرية. الحرية شنو يا أخوانا؟ هل بيقصدوا بها الحرية المطلقة؟ مش الديمقراطية معناها الحرية المطلقة، كان قاسم بها الحرية المطلقة يكون حتى الخواجة معناها تجعل أنه في بلده ما في قانون، هناك برضو مضبوط قانون، يبقى الديمقراطية معناها في نوع من الحرية. لكن الحرية اللي هم بيقولوها الحمد لله وجدت في الإسلام أوسع مما هي موجودة في كتبهم. الديمقراطية على الشعوب المحرومة منها، فما رأي الدين في الديمقراطية؟ ما في ناس بيقولوا أنه إذا كان قلت ديمقراطية كفرت دليل الإرهابيين والشيخ الجمعة دار الدم والجواب الفقهي. تطورت أوضاع الدولة الإسلامية منذ نشأتها حتى نهاية الخلافة العثمانية، نهاية الخلافة العثمانية بتاع تركيا دي يا أخوانا، وكلما تعقد المجتمعات وعممت العلوم والأكاديميات العلمية واتسم العصر بالتخصصية ابتكر المسلمون الأنظمة التي تتماشى مع هذا التطور. كده يا هو الشغلانة، كل ما جاءت كل ما المسلم مشوا. فأنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الدواوين في بداية الدولة الأموية، في بداية الدولة الأموية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل الدفاتر وكتب أسماء الصحابة رضوان الله عليهم وعمل السك بتاع القروش، والصحابة كتبوا أي قروشهم وبقوا إنهم رواتب يجي يسلموها ما كانت موجودة في أهل النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ السك الأملة يهو جاب الختم وعمل قروش ودق له الختم وبقى شنو ده قروش بتاع رئيس الدولة، وبدأ تنظيم السلطة التنفيذية الداخلية، يا سلطة في الداخل قال زي الشرطة وقوة الدفاع، شايف الجند والجيش دي هالقوة بتاعت الدفاع ها، وفصل السلطة القضائية عنهما، القاضي براه وجعل الجند براه، وكذلك السلطة السياسية دي للناس اللي بيديروا أمر المسلمين تراقبوا كذا زي أصحاب الشورى اللي كانوا معه. فالإسلام إطار واضح يمكن تطبيقه في كل عصر، وقد تمكن المسلمون الأوائل من تطبيقه في الأصول الأولى للإسلام مع بساطة المجتمعات وقلة وظائف الدولة، وتمكن المسلمون من تطبيقه مع تعقد المجتمعات وزيادة وظائف الدولة، وكفل الإسلام حقوق المسلم السياسية وإن كان من أشهرها دي كلها شنو؟ واحد اختيار الحاكم والرضا به، وهو ما كان يعبر عنه في التراث الفقهي بالبيعة، الناس يجيبوا الإمام يختاروه عاملين زي الانتخابات. المشاركة العامة في القضايا التي تخص عامة الأمة وهي مبدأ الشورى الذي حث عليه الإسلام، تولي المناصب السياسية في الحكومة أو مؤسسات الدولة، ده كله بقى شنو في الصدر الأول، نصح الحاكم وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، ذي الناس اللي بيخطهم الوالي بتاع المسلمين عشان يستشيروا. وتختلف الأنظمة في ترتيب الحقوق السياسية وكيفية تطبيقها، والذي يعنى الإسلام بها معناه يحتل بها هو التحقيق المعنى وترك النظام والتطبيق لما يوافق كل عصر. أما بخصوص الديمقراطية دي هالحتة ذاتها بتاعت السؤال، فلا يتصور أن تكون الديمقراطية التي كافحت من أجلها الشعوب في القرب، الخواجات عاملين مشكلة عاملين مظاهرة عاملين قتل عاملين ثورات من أجلها، وصارع الصراعا مريرا لتتخلص من الطغاة والمستبدين، الطغاة والناس اللي بيستبدوا بالأموال بتاعت الدولة فيه، أن تكون قال منكرا أو كفرا، هم عندهم شنو يا أخوانا؟ لا منكر لا كفرا، فإن جوهر الديمقراطية قال من سميم الإسلام، ما من سميم شنو المنهج تاع الخواجة. فالإسلام يتفق مع مبدأ اختيار الحاكم، وأكبر دليل على ذلك أن الإسلام ينكر أن يقوم الناس في الصلاة من يكرهونه، فما بالنا بالحياة السياسية إذن؟ والبشرية أوجدت للديمقراطية سياقا وأشكالا، الانتخابات والاستفتاء وترجيح حكم الأكثرية وتعدد الأحزاب السياسية وحرية الصحافة واستغلال القضاء وحق الأقلية في المعارضة، وكل هذه الأشكال قد ابتكرها القرب وسبقنا فيها، لكن قال موجودة عندنا. المسميات يا شيخ، المسميات قال لك في الانتخابات المعروف عندنا الاستفتاء زي ما حصل بين سيدنا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان. إنت دار منه دار علي ولا دار عثمان؟ يقول دار علي يكتبوه أو دار عثمان يكتبوه يشيلوا العدد. وترجيه حكم الأكثرية. في ناس قالوا نتعامل التعامل وناس قالوا ما نتعامل. يعني في ناس قالوا يا أخي عمل لنا الردمية وناس قالوا يا أخي عمل لنا كوبري أهم من الردمية. وشوف الأكثر بيقولوا شنو يقوم يعمل به. وتعدد الأحزاب السياسية بيقولوا أنها القماري قال شنو الانتماء إليها حرام. أنا لما القماري سألوا عن المسألة بتاعت الانتماء للأحزاب السياسية قال حرام. وحرية الصحافة كونوا أنه شنو يا أخوان الناس يعبروا عن الواقع عشان الناس يعرفوا الدنيا فيها شنو. واستقلال القضاء. ماذا تعني كلمة استقلال القضاء؟ يكون القضاء ما عنده علاقة بشنو؟ يعني القضاء اللي هم العلماء ما يكون عندهم علاقة بشنو بالسلطة الدولة. يد بس الحكم زي ما الله قاله. أنا ما أوقع عليك. أها بيقول وحق الأقلية إذا كان إحنا بسيطين وفي ناس أكثر مننا. ها المعارضة إذا كان واحد عارض الحكم بتاع الدولة ماذا يكون؟ قال وكل هذه الأشكال قال ذكرها جابها القرب وسبقنا فيها. وكان من الأجدر أننا كمسلمين أن نكون نحن السباقين إذ أن الإسلام سبق الديمقراطية بألف سنة بتقرير القواعد التي يقوم عليها جوهر الديمقراطية. والدين الإسلامي لا يمنع اسمع الكلام الدار يقوله ما يمنع اقتباس فكرة نظرية أو حل يعني أو حل عملي من غير المسلمين. يعني الإسلام إذا كان في واحد غير مسلم عنده فكرة ممكن إحنا نتعلمها منه. في كافر بيعرف يطلع البترول من الوطن إحنا ممكن نتعلم منه الفكرة دي. بيعرف يعمل سلاح يطور وإحنا برضو نتعلم منه الفكرة دي. فقد اقتبس الرسول صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق من الفرس كما أنه جعل أسرى بدر المشركين يعلمون المسلمين القراءة والكتابة. يريد أن الأخذ من غير المسلم شنو ما ممنوع مطلقا. سيدنا سلمان الفارسي في يوم الخندق قال إحنا كنا في الجاهلية إذا حصرنا خندقنا علينا. والقراءة والكتابة دي أمنوا يا أخوانا للمشركين اللي انقبضوا في غزوة بدر ما عنده قروش أخوانا يعلم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة وبعد ذلك يطلق سرعه. وكذلك اقتبس صلى الله عليه وسلم ختم كتبه من الملوك. أن النبي عليه الصلاة والسلام دار يرسل رسالة قال له الملوك ما بيعتمد الرسالة إلا إذا كانت مختومة. قال زي ده قال نعم الختم كما الختم معناته النبي عليه الصلاة والسلام كونه اقتبس ذلك قال ما فيه حاجة. واقتبس عمر بن الخطاب نظام الدواوين ونظام الخراج كونه يكون في الديوان بتاع المسلمين ويخط فيه المال ويكون بالصورة الموجودة ويدون فوق الأسامي ويدوهم. ونظام الخراج الوشن يجيب القروش يخطها فوقها. قال وعلينا أن نعلم في النهاية أن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. الخراج القروش اللي بيأخذوها وخراج الجزية ومشاكل ذلك القروش تحت المصالحة اللي بيجيبوها. وأصل خراج القروش أم يريدون خرجا فخراج ربك ليه القروش. ومن هنا لا يلزم من الدعوة قال إلى الديمقراطية اعتبار حكم الشعب بديلا عن حكم الله. اسمع الكلام بتاع الشيخ. في ناس قالوا ده الديمقراطية في ناس قالوا ما دلنا لأنها كفر. والشيخ قال الديمقراطية دي القرب سبقنا بالاسم لكن نحن سبقناه بالمسمى. قال موجودة في شريعتنا لأن شريعتنا قال فيها الديمقراطية. قال أما إذا كان الشعب طلب بالديمقراطية قال لا يعني هذا شنو أنه تناقض مع حكم الله سبحانه وتعالى. لا تناقض بينهما. فالديمقراطية المبتغاة اللي نحن نطلبها للبلاد الإسلامية تعد شكلا للحكم بيجسد شنو بعد الإسلام. يكون في حكم يخلي أنه في مساجد وفي حكم يكون شنو في خلاوة قرآنية في معاهد دينية في جامعات دينية في تعليم دينية في إذانة في شعائر بتاع الدين كلها السياسية. قال في اختيار الحاكم وإقرار الشورى والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الجور بمعنى آخر عندما يطالب المسلمون بالديمقراطية. قال دي هي معناها. فهم يقصدوا شنو يطالبون بوسيلة تساعدهم على تحقق أهداف حياة كريمة يستطيعون من خلالها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. خذ بالك جدا الديمقراطية بيدعو لها معناتها إذا كان توافرت تكون سبب من أسباب تسهير وتسهيل أمر الدعوة. ولن يضرهم أبدا أن يستخدموا لفظا قربيا حتى الشيخ يا اخوانا بيرد بها من الداخل للمسلمين اللي قالوا لا يجوز استعمال كلمة الديمقراطية لأنها ما شرعية. قال ما ممنوع ولن يضرهم أبدا أن يستخدموا لفظا قرديا الديمقراطية، فإن مدار الحكم ليس على الأسماء بل على المسميات والمضامين. الديمقراطية تتضمن شنو والمسمى ده معناه شنو؟ وبالرغم من كل ذلك فإننا لا نستطيع أبدا اعتبار الشورى نسخة من الديمقراطية. الشورى الموجودة في القرآن بتاعت أمرهم شورى بينهم، قال ما بنقول دي وديك شي واحد، لا ما واحد. المسلم قال لا يأخذ كل ما في الديمقراطية الغربية وينفذه بغير عقل ووعي. لكن الشورى الشرعية شنو يا أخوان؟ تأخذها وتنفذها، وإنما عليه أن يقر ما في أفكار الآخرين من سواد ويبتعد عن الخطأ، فهو لا يقلد وإنما يستفيد من تجارب الآخرين من خلال الميزان الذي وهبه الله وهو ميزان الشرع. يعني إذا ده الفرق بين الشورى وبين الديمقراطية. الشورى معناتها تكون فيها اتباع أهل الشرع والأسس التي يرسمها لك الشرع عشان عبرها تقدر تتوصل لحل في قضية من القضايا. أما الديمقراطية أنت بس بيجيبوها لك وتقوم تتبعها، وربما كانت شنو يا أخوانا مورثة. وحتى دعاة الديمقراطية الغربية يتفقون معنا أن الفكر الإنساني ليس معصوما، عشان كون الديمقراطية قالت شيء ما بتكون حجة، وإنما يخضع للإضافة والتغيير والانتقاء. كذلك الديمقراطية بمفهومها القلبي تحتاج إلى تعديل مع عديلة. أما إذا عرفنا جعلها ديمقراطية إسلامية عربية، وهذا قال لتناسب ثقافات وعادات الشعوب التي ستطبق عليهم وتحفظ لهم الأمن والاستقرار، يبقى ما في معنى. الديمقراطية التي يقرها الإسلام ويدعو إليها ديمقراطية لا تجعل ثوابت الأمة من أقائد أو أعراف محلا للإلقاء والنقاش. الديمقراطية يعني معنى الأقية ما يرموها، والعرف ما يرموه، بل إنما العرف اللي أقره الشريعة يكون مقر، ولا النقاش ما يناقشه. كما أن الديمقراطية الغربية تجعل الحفاظ على العلمانية وتكريم يعني وتكريم السامية خطوطا حمراء لا يجوز للديمقراطية تخطيها. يعني تجي تعمل شنو يا أخوانا؟ ضوابط، تعمل يعني تكريم وترفع ناس لدرجات وتعمل قواعد، تقول واحد ما يجاوز لأن دي باعتبارها زي كأنها خط أحمر، أي ذو الجاوز معناته يتعاقب. يبقى عندهم الديمقراطية عندها حدود وعندها نهاية، فكذلك شريعة الله سبحانه وتعالى الشورى عندها نهاية، لأنه ما بتكون عندك الحرية المطلقة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الديمقراطية تخطيها. كذلك يرى المسلمون أن الأقايد الإسلامية والثوابت الدينية والعرفية للمجتمع المسلم خطوط حمراء وإطار للعمل في داخله، ما يكون برا، من داخل تعمل لكن من برا ما تعمل. شايف للعمل شنو الديمقراطية؟ مش تجعل أن الديمقراطية شنو هي الشريعة تمشي حولها، بل إنما هي تتبع الشريعة. الديمقراطية إذا كانت لا تتعدى على حقوق الشعوب في المحافظة على هويتهم اللي حقيقتهم وعقيدتهم وشخصيتهم، ولا تجعل ثوابت الأمة الأشياء يعني المؤكد الما مختلف فوقها محلا للتبديل والتغيير، فهي الديمقراطية التي تخدم الإسلام وتحقق أهدافه. وإن كانت الديمقراطية مفروضة من الخارج، الوزير اللي بيعمل الخواجة يجيبها لك للهيمنة على الشعوب اللي هم المسلمين والأنظمة النظم بتاعتك، فهذا مظهر جديد من مظاهر الاحتلال، دارين يحتلوك زي ما كان يحتلوك قبل ذلك اللي بيفقدوا المسلمين. نسأل الله السلامة لنا ولأوتاننا، والله تعالى أعلم. وإن شاء الله يكون وصلنا نقف في موضوع ختان المرأة لأنه ده طويل. المسائل اللي ما فيها اشكال يا اخوانا طبعا دايما بنمر فوقها عادي، بس بنجيب بداية المسألة ويلا بنسوق بقية الكلام. بفرق بين الكتاب اللي بيكون بيتحدث عن قاعدة علمية بتكون كل كلمة اللي يجيبه فوقها ويحللوها، وبين الكتاب اللي بيجيب الكلام يكون شنو قاعدة كلية ويجيب المسائل العلمية وغير العلمية. ده بتاخد فوق شنو العناوين الرئيسية اللي انت بتحتاج لها ان شاء الله. عشان كده بناخذ الحتات اللي بتحتاج للبيان والباقي بنسردها ان شاء الله سريع. ولب الكتاب الحته المقصوده ذاتها اللي احنا دارين ندرسها في الكتاب دي كلها مقدمه ما جت. هذه بعد من بكره قربت. قربت. لكن لسه ما جت. الكتاب يا اخوانا ما عنده حدث ما قلنا.